طيب طيب عشان خلي واحد يكتب ونسأله ويكتب. شوف احنا كلنا نخطئ، يعني احنا في مكان تعليم، لو كنت كلنا نعرف احنا نعرف ما جينا للدرس، ما في اي غضاضة حد يغلط، في حاجين ندرب نتعلم. طيب كلهم بيكتبون على السبورة، ليه يكتبون؟ عشان باكم تتعودون تجرعون، بعدين تشرحون درس، بعدين لأن أصلا من أسباب التدريس إنكم إن شاء الله كلكم تدرسون. طيب عطني مسألة فيها سدس، يعني أصل مسألة من ستة، أصل مسألة من ستة، عطنا أي مثال اكتبه واقسم. أنا أهم شيء عندنا نبغاكم تعرفون كيف وين تحطون الفرض والرؤوس، وين وأصل مسألة وين مكانها، تدربون عليها. ها اكتب اعطنا مثال. ما ادري ما ندري، اكتب لنا في السبورة. شوف لو تخطي الى 100 مرة انت او غيرك ما في غضاضة، كلنا نتعلم. ايه أنا أبغاك شو اسمك أنت؟ عماد. تمام، أنا أبغاك يا عماد تحط جدول، ترى كلكم بإذن الله تكتبون ذلك، تركزون كيف يكتب الجدول. ما أدري، سوي اللي تبغى، سوي اللي تبغى أنت براحتك. طيب يلا اقسم. صحيح، أم وعشرة أخ. تمام، الأم السدس وهذا باقي. أصل مسألة كم؟ أصلها هذا فرضها، الفرض سدس، وأصل المسألة كم؟ كم؟ يعني أصل المسألة كم؟ نحط اللي فوق أي رقم؟ ستة. صحيح، وين تحط الستة فيه؟ الرقم ستة وين تحطه؟ أي وين أصل المسألة؟ ما عليك من لا يعلمك غلط. خلاص كذا قسمتها. طيب قم للبراء كمل. كذا خلاص تمام، خل البراء يكمل. لا لا تمسحها. صح، ايوه صح، ستة كمل. خلاص يا شيخ عبد الرحمن. ها يلا اقسمها يا براء. ها شلون؟ لا ليش ما طلع سهمي؟ ايوه سهم أيوة. يعني 6 تقسيم 6 1 تمام. 5 عندنا مثلا 5 ريال نبغى نعطيها 10 أولاد أفوا كم تضرب؟ وش تضرب؟ لا لا يصار فيه انكسار. نفس العشرة هذه نضربها في 6 اللي فوق يصير 60. حط اكتب صح. لا شوف اصل المسألة امسحها ايوه وحط تمام. بس عاد قلبهم حط 60 يسار اي 60 حطها يسار 60 حطها يسار. شوف شيخ برا شوف يا برا اكتب 6 ضرب 10 يساوي 60. عندنا اصبر ما خلصنا. عندنا جزء السهم صار كم؟ 10 يصير الام تاخذ 10 وهنا 50 وعددهم 10 كل واحد كم؟ 5 تمام. خلاص تمام. عشان بكره اعطيكم مثال بس تقولنا عادي لون احمر هذا لون الأحمر عشان أوريهم عرفتها ليه؟ واحد عنده موجود. طيب